الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال 133، ما هو الحديث المعضل؟ الإجابة هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي. قلنا ده يسمى أي سقط في الإسناد يسمى انقطاع، ولكن هم المتأخرون بدأوا وضع ألفاظ معينة على أساس يميزه منقطع من المعضل من المرسل من المدلس. أي انقطاع في السند يسمى منقطع، وأي انقطاع في السند عند المتقدمين يسمى مرسل. تمام، أي انقطاع في السند إما منقطع وإما مرسل. فبدأ وضع الاصطلاحات ديت زيادة بيان. فما سقط من وسط إسناده، خد بالك من وسط مش من أول، لأن من الأول هيبقى معلق. ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي بشرط التوالي، يبقى المعضل يشترط فيه التوالي. ما تحكم على الحديث بالاضطراب؟ إذا توفرت الشروط من ثلاثة: واحد، المخالفة، يبقى الطرق مختلفة. رقم اثنين، تكافؤ الطرق. معنى تكافؤ الطرق أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح مثله، وهذا حسن وهذا حسن مثله. أما معنى عدم تكافؤ الطرق أن يكون هذا حسن وهذا أحسن، أو هذا صحيح وهذا أصح، أو صحيح وحسن يعني. يبقى تكافؤ الطرق يكون الإيه؟ الطرق متساوية في الصحة في القوة. يبقى الشرط الأول في مخالفة. الشرط الثاني طرق متساوية. ثلاثة، عدم إمكان الجمع. في الحالة دي الثلاث شروط ديت يبقى أصبح مضطرب، وقد يكون الاضطراب في السند أو في المتن. بماذا مثل أهل العلم المضطرب في المتن؟ مثلوا بتحديد الصلاة التي حدث فيها الشك في قصة ذي اليدين. هل كانت صلاة الظهر ولا صلاة العصر؟ هو في الراوي قال إحدى صلاتي العشي، العشي يطلق على الظهر والعصر، فالظهر والعصر ده اضطراب في المتن. بماذا مثلوا للمضطرب في السند؟ مثلوا بحديث مجاهد عن الحكم بن سفيان مرفوعا: في نضح الفرج بعد الوضوء، فقد اختلف عنه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. يبقى الاضطراب فين هنا؟ يترى هو الحكم ولا ابن الحكم؟ وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه. أبو مين؟ أبو اللي هو الرجل ده. تمام كده؟ فهو ممكن يجمع بين الطريق الثالث الأخير وغيره، والأول إن الرجل من الثقيف هو الحكم. وده هنشوفه إن شاء الله في العلل، القسم الثاني من الكتاب قسم العلل، فكيفية الجمع ما بين الطرق. وأوضح مثال ليها، أوضح من ده كله، حديث شيبتني هود وأخواته لطرف المد أو في السند عفوا. شيبتني هود وأخواته، حديث شيبتني هود وأخواته. الأطراف على حديث شيبتني هود وأخواته، من ورا كده تفتح من ورا أجيب الإيه؟ أطراف الحديث من ورا من آخر خالص كده، طرف الحديث مش موجود. هاد غير وشي، هاد غير من فوق. مرتب على المعلم ولا بص ده ايه صفحه ايه؟ بص فهرس الاثار على حروف المعلم. ماشي، احنا عايزين فهرس الاحاديث، فهرس الايات الكريمه، فهرس الاحاديث على حروف المعلم. ادانك ماشي لغايه ما يجي حرف الشين. ماشي كده، سين شين. شهدت شيبتني هود من الواقع 617 غيره. ده وضع ده بص كده ماشي. حطه 17 ده رقم الحديث يا شيخنا ولا رقم الحديث؟ مش لاقي، مش عارف توصل ولا مش لاقي. لا مفيش يا شيخ خالص. خلاص يبقى غير. ايه غير؟ شو ده دورت ايه؟ ماشي، بس ده مقسم الابواب. سؤال عن حديث عامر بن سعد. في مقسم الابواب الفقه، يعني هو عامل الفهرس مقسمه على ابواب فقه، وفهرس عامله على الحروف المواجهه. حطه ده. كم صفحه عندك؟ شوف كده كم صفحه. ايه انت كم صفحه عندك؟ كم صفحه الحديث؟ ها؟ نص صفحه. لا ده مش هو. لانه انا فاكر كنا اشتغلناه كان حوالي 17 صفحه. شوف ايه؟ لا فيه يبقى دي الاولانيين دول والاول دول دول الاخر. الاول مع مين؟ واحد شوفه عندك واحد ماشي واحد اكيد فوق وريهم صورهم كده اتفضل مش معاك معاك يا شريف اثنين فوق ده 14 واحد ده 13 واحد اهم حاجه واحد شوف مش بره ايه؟ بس كويس كمان بعد ما نجيبه لقيش كده ليه مقفول غريب قوي بص تاني كده معاك معاك كام؟ معاك ايه في ايدك؟ 7 بعدين هو نسختين يا شيخنا؟ لا هو تكملة شهادات ميدو واخواتها واحد لا يعني اتنين نسخة وشهادات ميدو سألون طب هات 4 374 4 ده تكملة ليه 4 معاك ماشي وعادي يعني الناس طبعا اه شهادات ميدو والوفاء واحد على 207 شهادات ميدو برضه واحد واحد وبعدين اتنين ولا واحد اتنين موجود طبعا رتب كده رتب رتب كله رتب كله رتب كله سيب اربعه ده سيب اربعه ماشي بس كان هيفيدنا جدا يعني الله ما شاء الله المهم ان حديث شيبات نهود واخواتها ده مثال المضطرب في المدح هنا في الفارس قال شيبات نهود واخواتها حديث روى من طريق ابي بكر وابن مسعود وانس بن مالك وابن عباس وابي جحيفه تمام ومديك ارقام وبعدين شيبات نهود وعما يتسالون اذا وقعت من روايه ابو بكر وشيبات نهود والواقع من روايه سعد بن ابي وقاص وشيبات نهود والواقع ابو جحيفه اللي معاك سعد بن ابي وقاص حديث كنت فاكر ان اشتغلته من زمان حوالي ما يؤدي 17 صفحة 17 صفحة هنا في كتاب الدارقطني 17 صفحة في ذكر الطرق بتاعته عشان تعمل له الطرق بتاعته محتاج لوحة لوحة متر كده عشان تفهم الطرق بتاعته ده مثال واضح جدا للاضطراب في السنة فهنا ذكر لنا قال سئل عن حديث عامر بن سعد عن سعد مين اللي بيقول سئل اللي هو الراوي عن الدارقطني ابو بكر الدرقاني ده اللي راوي كان بيسأل الدارقطني على اسئلة الاحاديث بيقول سئل عن حديث عامر بن سعد عن سعد قال قلت يا رسول الله شبت قال شبتني هود والواقع فقال به حدث به جبار بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن ابي اسحاق فقال مره عن عامر بن سعد عن ابيه فقال مره عن عامر بن سعد عن ابيه اللي هو سعد بن ابي وقاص ووهم درقطني بيقول لا وهم وقال مره عن عامر بن سعد عن ابي بكر الصديق يبقى عمله جعله من مسند مين مره من مسند سعد بن ابي وقاص ومره من مسند ابي بكر وعامر بن سعد هذا هو البجلي وليس بابن ابي وقاص واضحه كده وليس هذا من حديث سعد بن ابي وقاص وانما هو حديث ابي بكر الصديق وقد كتبنا علته في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه انظر السؤال رقم 17 المجلد الاول المفقود طيب يلا اذكر تعريفات العلماء للحديث الشاذ. اذكر تعريفات العلماء للحديث الشاذ. تعريف الشافعي للشاذ فرد ثقة خالف. يبقى الشافعي قال الشاذ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره. ولذا مش شاذ، هو رجل ثقة وانفرد عن غيره، يبقى ذنبه إيه؟ هو حفظ والباقي لم يحفظه. إنما الشافعي عرف الشاذ وعنه اشتهر إن فرد ثقة خالف غيره. غيره برضو مين؟ ثقة برضو، يبقى ثقة خالف ثقة. والحاكم قال فرد الثقة. فرد الثقة يعني تفرد الثقة، كلمة فرد الثقة يعني تفرد الثقة. قال تفرد الثقة يسمى شذوذ. والخليلي هو الفرد، أي فرد عند الخليل. مين الخليلي؟ الخليلي اللي هو صاحب كتاب اسمه الإرشاد، علماء الحديث. طبعا علماء الحديث. وابن الصلاح له تعريفين، قال إما تعريف الشافعي وإما فرد ضعيف أي تفرد الضعيف. قال إذا تفرد به الضعيف فهو شاذ. أي أن الشافعي يشترط أن يكون رويه ثقة خالف فيه غيره، بينما الحاكم يشترط أن يكون رويه ثقة خالف أو لم يخالف. المهم تفرده. بينما الخليل يشترط مجرد التفرد. وابن الصلاح له تعريفان، تعريف الشافعي وتعريف الثاني أن يكون رويه ضعيفا تفرد به، ولا عليه العمل هو تعريف الشافعي. يبقى فرد ثقة خالف من هو أثق منه. ما الحديث المنكر؟ هو ما خالف فيه الضعيف غيره. يبقى المنكر مخالفة الضعيف، أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث الثقة يسمى شاذا. ثقة خالف أوثق شاذ. وحديث الثقات يسمى محفوظا. يبقى اللي خالف فيه الثقة اسمه شاذ. طب وحديث الثقات عكس الشاذ المحفوظ. طب وإذا كان ضعيفا، رجل ضعيف وخالف من هو أرجح منه، فحديث ضعيف يسمى منكرا والأرجح يسمى معروفا. يبقى عندنا شاذ عكس المحفوظ، منكر عكس المعروف. طيب المحفوظ ده هو شيخنا بالظبط اللي هو ما رواه الثقات بقى، مخالفة للثقة. أيوة، هو مين اللي خالف؟ مش هما اللي خالف؟ الثقة هو اللي خالف. ثقات ودا ثقة. الثقة خالف الثقات. محفوظ يبقى كده محفوظ. الثقات يبقى حديثهم المحفوظ وهو الشاذ. أي بس ما نقولش هما اللي خالفوه. الثقة هو اللي خالف الثقات. أيوة. أما الشاذ الثقة خالف الثقة. أيوة. هو ال ال ال إيه؟ لا. لا الشاذ الثقة خالف من هو أوثق منه. الشاذ. بص. الثقة خالف الثقة. أيوة. المنكر والمحفوظ. المحفوظ الثقة خالف الثقات. لا انت بص بص على رسول الله. الثقة خالف مجموعة ثقات. نعم. سواء كانوا مجموعة او سواء كانوا رجل واحد بس اوثق منه. ماشي. هو ثقة خالف اوثق منه، سواء الاوثق منه في الضبط او الاوثق منه في العدد. فاذا ثقة ده حديثه يسمى شاذ. حديث دولي هو المحفوظ، هو الحديث المحفوظ ده الاصل. نعم. طب عندك رجل ضعيف خالف من هو ارجح منه، ده منكر، ده روايته منكرة، وده الرواية ديت هي المعروفة. تنبيه، بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون مجرد تفرد الراوي. فتجدوا عند في كلام بعض المتقدمين، لعلكم درستوه في العلل. لا ذكرناه في جهة التعديل. أيوة تمام. إن بعض المتقدمين قالوا مجرد التفرد اسمه نكر، اسمه منكر. قد يكون تفرد ثقة أو تفرد ضعيف. طيب راجع ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي في مقدمة الفتح، اللي هو محمد بن إبراهيم اللي هو حديث في حديث نمر عمل بن هيد. وانظر أيضا حديث الاستخارة في البخاري وكلام الحافظ بن حجر الذي ذكره عليه، وما نقل ابن حجر عن الإمام أحمد في ذلك فتح الباري. طب نجيب حديث الاستخارة. حديث الاستخارة كلمة ثلاثة سبرقة مشكلة الطبعة دي ملهاش فهرس، ما هو كله طبعة الريان دي ملهاش فهرس. نجيبه ليه؟ طب نجيبه الأول من هنا من التالي. نعرفه هو فيها لكن بس فهرس سريع. يلا رمى ايه؟ طبعا هذا موجود الأول كده بس كده. البرد يا شيخنا غير فيض البرد. اه ده فيض البرد غيره. اي طيب. يعني دعوات مثلا، دعوات ذكر مثلا. مش هنا هات شوف مو يلا الاول. لا باب اهي بيكون مثلا حديث اسخار مش هسكول لك بقى. حديث شوف الكتاب فين يعني الذكر ال ايه عندك كله ايه مظان دي اسمها تتبع المظان. يعني تشوف المظنة اللي غالبا ممكن يكون فيه. عندنا مثلا الادب الدعوات 173 والدعاء عند الاستخارة. سبحان الله. آيات الشيخ باب الدعاء عند الاستخارة كتاب الدعوات. كتاب الدعوات حديث 6382. 6382 هات اي حقيقة. 6382 الكتاب هاري شرح برضه عشان برضه هو ابو مش شرح برضه ولا ابواب برضه نفس ماله؟ يعني عليه شرح مثلا 6382 ده قيد الباري على صحيح البخاري لواحد اسمه الكشميري الديوبندي. ده شرح على صحيح البخاري. شرح يعني ده غير الكتاب التاني. ده غير الكتاب التاني هون اللي هو فتح الباري. غير فتح الباري. ده له طريقه وده له طريقه. ايوه طب ايهما افضل مثلا؟ ده فتح الباري طبعا. 6382 6382 جبته؟ ماشي. بيقول لك راي انظر حديث الاستخاره في البخاري وكلام الحافظ ابن حجر عليه. ماشي مظهرنا اهو. حديث الاستخاره مثلا بيقول لك ايه؟ و وروى عن محمد بن مكاثر اللي هو عبد الرحمن بن ابي الموال اللي هو سند البخاري. سند البخاري يقول حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. يبقى مين الجاروية؟ عن جابر المنكدر. محمد بن المنكدر وبيروي عن محمد بن المنكدر عبد الرحمن بن ابي الموال. فهو بيتكلم عن عبد الرحمن بن ابي الموال فيقول ايه؟ وروى عن رواه الامام احمد يقول وروى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخاره وليس احد يرويه غيره وهو منكر في البخاري متفرد يعني وهو منكر. يبقى منكر. بيقول لك اهو تاني وروى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخاره وليس احد يرويه غيره هو اللي يروي بس تفرد به عبد الرحمن بن ابي الموال وهو منكر. واهل المدينه اذا كان حديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر كما ان اهل البصره يقولون ثابت عن انس يحملون عليهما. ماشي. يبقى احنا خدنا الشاهد بس بالكلام اللي هو كلمة ايه؟ وهو منكر. ممكن نكتبها هنا؟ اكتب كده راجع ترجمة محمد ابراهيم. ماشي انظر حديث الاستخارة اكتب كده جنبها ذكر ابن عدي عن احمد بن حنبل ابن عدي ابن عدي صاحب الكامل عن احمد بن حنبل انه قال عن عبد الرحمن بن ابي الموال عبد الرحمن ابن ابي الموال قال ايه بقى؟ قال وروى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخاره وروى عن محمد ابن المنكدر حديث الاستخاره وليس احد يرويه غيره وهو منكر. طيب ممكن تكتب فتح الباري حديث 6382 حديث 6382 طيب ويقول واذا قال البخاري في راو انه منكر الحديث فهي من ارض عبارات التجريح عنده. لما يقول البخاري عن راوي هو الشيخ بيتكلم بيديك تنبيه ولكن منكر عند المتقدمين يعني التفرد منكر عند البخاري منكر الحديث ده من اردع عبارات التجريح عنده. اذكر بعض الكتب المؤلفه في العلل منها العلل لابن المديني. وعلل ابن المديني لم يطبع منه الا جزء صغير لم يطبع كاملا او لم يوجد اصلا طبع منه جزء صغير من علل ابن المديني. والعلل للامام احمد بن حنبل والعلل لابن ابي حاتم اللي هو ده وزع كده اذكر مثال كده انت كله هيبص يعني سهل. قال المصنف سألت ابي عن حديث عيل ابن ابي حاتم اللي هو محمد ابن ابي حاتم. محمد عالم وابو ابو حاتم عالم من علماء الحديث. فشوف اسم الكتاب علل الحديث لابن ابي حاتم الامام ابي محمد عبد الرحمن الرازي ابن ابي حاتم. اسمه عبد الرحمن هو اسمه عبد الرحمن الرازي وابوه ابو حاتم محمد. لا لا اللي الف الكتاب ابو محمد عبد الرحمن الرازي ابن ابي حاتم. ابوه اسمه ايه وكنيته ابو حاتم. اسمه بالكامل الاب. بنتكلم عن الاب عبد الرحمن بن ابي حاتم. برضو الاب مش مذكور اسمه هنا في المجلد الاول. لوبيرس طيب الشاهد من الكلام افتح ايه يقول لي مثلا عندي هنا يقول لك ايه وسالت ابي عن حديث مين بيقول ابن ابي حاتم. رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن علقمة بن مرثد عن ابيه عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بعث جيوشه الحديث. قال ابي قد دخل له اسناد في اسناد. يبقى حديث كتاب ده علل الاحاديث بيقول لك ايه العله اللي في الحديث. فيقول لك الحديث ده ابوه قال ده دخل اسناد في اسناد انما هو علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علقمة فحدثت به مقاتل ابن حيان فحدثني عن مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن الى اخر حديث. الشاهد ان هو عباره عن ايه كتاب علل الحديث. كده مهم جدا الكتاب طبعا. ما ايه هو ده لازم هو ده لما تحقق حديث لازم ترجع لكتب العلل. اما انت بتعمل ايه؟ لا يعني قصدي انه المفروض يعني اللي طالب علم يعني يتكلم في حاجه فقهيه او حاجه اسمه عايز يشوف احاديث مثلا معلومه لا يرجع للكتاب ده. ايوه ما هو ما هو ده لازم. احنا قلنا قبل كده طرق تحقيق الحديث. اول حاجه التخريج وبعدين عمل خريطه وبعدين تراجم الرواه وبعدين بقى تاتي بالايه كتب العلل. لا انا قصدي لو مش عايز انظر اعمل الشغل كله التحقيق وكده عايز انا اشوف الحديث ده. لا خد بالك ان هو ممكن يتكلم عن طريق يعني هي ممكن يتكلم عن طريق ما قالش الحديث كله. يتكلم عن الحديث الطريق اللي سئل عنه ممكن اسناد بس ويكون متن صحيح ويكون متن صحيح من طريق اخر. ايوه تمام كده كان قصدي على لا مش ده مش بيعل كل الاحاديث كل الحديث جمله يعني. اتفضل. احنا جايب جرح والتعديل في الراوي احمد بن يزيد الحراني ادركته وكان ضعيف. ما هو الكتاب الاول بيتكلم برضه بجرح وتعديل بس يعني الحديث ولا في اللي في الرواه بيجرح الرواه ويعدل في الرواه وفي الحديث نفسه يعني بيتكلم في الرواه وبيتكلم برضه في الحديث. يعني هو بيسال اباه الابن بيسال اباه عن الحديث فممكن يعل في الراوي ويقول الراوي ده فيه كذا. ممكن يعل في الحديث نفسه ويقول هذا الحديث ليس محفوظ المتن منكر. فيتكلم في الراوي يبقى هو مش كتاب فقط علل جرح وتعديل برضه. انا جايبه بترتيب حرف الاسم جاي ايوه هو جايب الايه اسماء الرواه الذين جرحهم ابن ابي حاتم او تكلم فيه. برضو العلل اللي امام احمد ماشي العلل ابن ابي حاتم العلل الدارقطني لسه شايفينه اهو. هو المجلد اللي حققه الشيخ محفوظ زين الرحمن تمام حققه وصل المجلد زي ما انتم شايفين 11 ثم جاء بعده من كمله الطبعه الثانيه دي هتلاقوها مختلفه اهو محمد صالح هتلاقيه لغايه ما وصل لمجلد 16 تمام. وهو اوسع كتب العلل العلل الدارقطني اوسع كتب العلل. حتى قال الذهبي إن كان ذكره من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا. إن عجيب جدا إن واحد بشر يحفظ كل هذه الطرق. قلت لك حديث واحد ممكن يقعد فيه 5 صفحات يذكر الطرق بتاعته. فتتعجب يعني واحد في ذهنه بشر يطيق تصور ده كله 5 طرق واختلاف الرواه ويروح ويجي ويروح ويجي ويرجح من ده ويرجح من ده. فعجيب يعني أكتر من كمبيوتر. كمبيوتر ما بيعملش كده. العلل للترمذي علل الترمذي وهنا العلل زي ما قلنا قبل كده له كتابان في العلل الصغير اللي في اخر السنن اللي شرحه ابن رجب وهي الكبير بترتيب القاضي. العلل الكبير بترتيب القاضي يبقى العلل الصغير اللي هو مشروح في علل ابن رجب والعلل الكبير بترتيب القاضي. وكتاب التتبعات للدارقطني ودي اللي هناخد منه نموذج في النصف الثاني من الكتاب ان شاء الله. افضل كتب دي شيخنا يقتنيها. لا مفيش حاجه اسمها افضل كتب العلل دي كلها محتاج ايه اوسع الكتب العلل اللي دارقطني. مش معنى كده ان كل العلل حديث معله مذكوره في دارقطني. لا هتلاقي في حديث مش في دارقطني موجود عند ابن ابي حاتم موجود عند احمد. التتبع ده شيخنا للبخاري ومسلم الزمات والتتبع للدارقطني عن البخاري ومسلم. طيب ثم كتب للسنن تعتبر كتب علل ويستفاد منها كثيرا في جانب العلل ككتاب السنن للنسائي. سنن النسائي نجيب مثال بتاعنا مثلا سنن النسائي الصغرى اللي هو مجلد واحد، دي اللي عندي الكبرى. قلنا قبل كده ان الصغرى مجتبى من الكبرى، مختصر من الكبرى دي، يبقى ده اسمه مجتبى، ده المجتبى. اه سنن الصغرى او المجتبى، فهو علم النسائي ده كتاب السنن بتاعه. لا. تمام، من الكتب السته. فبيذكر في اثناء علل برضه ازاي، بيقول لك مثلا خليك معايا في كتاب الصيام قدر ما بين السحور وبين صلاه الصبح كام، حافظينها النبي صلى الله عليه وسلم 50 ايه. فبيقول لك بقى في العنوان ايه، ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. حديث اللي ذكر 50 ايه، قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس. فالباب اللي بعده على طول، العنوان اللي بعده، قال ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. هشام روى عن قتادة ايه 50 ايه. شوف كده التاني، يقول اخبرنا اسماعيل بن مسعود حدثنا خالد حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى ده رواية مين؟ هشام 50 آية زي اللي فوق. الرواية الثانية حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس تسحر رسول الله وزاد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الصبح فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. وهو نفس الحديث بس اختلاف في المعنى، ركز ثاني. بيقول لك إيه؟ عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال، زيد بن ثابت هو اللي قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا الى الصلاه، قلت زعم ان انس القائل ما كان بين ذلك، زعم ان انس بيساله بقى، قال قدر ما يقرا الرجل 50 ايه. في روايه هشام، روايه سعيد عن قتاده عن انس قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاه الصبح. ده بيتكلم كلام انس، انما اللي فات زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع رسول الله. هنا تاني كلام انس اللي بيقول ايه، ده النبي تسحر وزيد بن ثابت. فقلنا لانس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاه، ومر الروايه اللي فوق كانت ايه، ده انس اللي بيسال زيد بن ثابت، ده هنا هم اللي بيسالوا انس. واضح الفرق؟ فبيقول لك ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتاده فيه، يبقى هشام وسعيد تلامذه قتاده اختلفوا. يا ترى الكلام ده من كلام زيد بن ثابت ولا من كلام انس؟ ومين اللي سال، انس اللي سال زيد بن ثابت ولا الرواه هم اللي سالوا انس بن مالك عن مقدار السحور؟ واضح؟ يبقى بضرب لك مثال ان ايه، ده كتاب علل النسائي برضو كتاب علل. وهكذا بقى، بص الحث على السحور، يقول لك العنوان الثاني ذكر الاختلاف على عبد الملك بن ابي سليمان في هذا الحديث، ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائش، وهكذا. تمام كده، ده المجتبى. الكبرى طبعا يا شيخنا غير طبعا بيقولنا كله، لا النسائي مطبوع كتير، طبعات كتير يعني. الكبرى ده اوسع بقى، بيذكر اختلاف طرق كثيره، لانه كتاب كبرى بيذكر مثلا في الباب الواحد مثلا خمس ست طرق. يعني مثلا ايه، اباحه الطيب عند الاحرام، وذكر لك فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 احاديث او 9 طرق في اباحه الطيب عند الاحرام. طب نشوف هنا ذكر كم طريق، هيكون طبعا في كتاب الحج صح، كتاب مناسك الحج، نشوف إباحة الطيب. اه 395 إباحة الطيب عند الإحرام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بل بالعكس ده زاد هنا كمان ايه، زاد طريقين كمان، ده على خلاف الجدة يعني خلاف الطريق بتاعه المسلوك، لانه اصلا ده مختصر من السنن الكبرى، فلعل هو ذكره لشيء. الشاهد يعني هو عمل السنن الاول، عمل الكبرى الاول وبعدين راح لاحد الامراء اسمه محمد بن طاهر فقال اختصر لي هذا الكتاب، امير فاختصر لي هذا الكتاب فعمل له سنن النسائي الصغرى اللي هو المجتبى. تمام. والسنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي بيذكر لك في الباب، يروح ذكر لك الاحاديث المرفوعه ويذكر لك الاثار، فده مفيد جدا في الفقه، حديث والاثار. عرف زياده الثقه، اذا تفرد راوي بزياده في الحديث في المتن او السند، الراوي تفرد بزياده في الحديث سواء في المتن او السند عن بقيه الرواه عن شيخ لهم تسمى هذه زيادة ثقة، وذلك إذا كان الراوي ثقة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، جاء أحد الرواة فزاد وشاهد عدل، فزاد كلمة وشاهد يعدل. فيا ترى دي هل هو ثقة طبعا، هل زيادة الثقة دي مقبولة ولا مردودة؟ وعليها اختلف العلماء في حكم الشهود في النكاح. ما حكم زيادة الثقة؟ بعضهم قبلها مطلقة، بعضهم قال هو ثقة يبقى نقبلها، ودي عادة الفقهاء، مسلك الفقهاء دايما يقبلون أي زيادة ثقة لأنه ثقة وزاد في الحديث زيادة فهو ثقة مقبولة. وبعضهم ردها مطلقة، أقال أي زيادة ثقة ثقة تفرد بزيادة عن بقية الثقات بدون مخالفة، لأن لو خالفهم هتبقى شال. لا هو مش مخالفة ولا حاجة، يقولهم أنا معاكم، الثقة ده بيقول أنا معاكم أنا موافق معاكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، بس أنا برضو سمعت من شيخي زيادة كلمة ممكن أنتم سمعتوهاش وشاهد عدل، فقالوا زيادة ثقة. وبعضهم فصل في المسألة اشترط ان الشيخ كل واحد الشيخ طبعا الشيخ واحد كلهم روى ما هو الشيخ واحد تفرد خمسة رووه بما بنكاح هو دوت بشاهد يعدل. طب انما لو طريقين انا مالي بقى، انا ده من طريق وانتم من طريق، انتم الشيخ وانا من شيخ تاني، من شرط يكون هو نفس الشيخ ايوه انا رويت من شيخ تاني يبقى انا عليا حديث لوحدي مستقل، واضح. وبعضهم فصل في المسألة فقال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل. قالوا إيه؟ لو كانوا سمعوا في نفس الوقت في نفس المجلس وهو طلع بره وزاد لم تقبل، لأن أنت اللي حفظته هم اللي نسوا يعني. وإن تعدد مجلس السماع قبلت، مثلا الأعمش سمعوا منه خمسة والواحد ده سمع منه في مجلس تاني، قالوا تقبل لأنه ممكن يكون في مجلس التاني قال هذه الزيادة. هتسأل سؤال منطقي تقول إيه؟ وكيف نعلم اتحاد المجلس من غيره؟ هنعرف إزاي إن هم المجلس متحد؟ وهناك أقوال أخرى، والذي نراه صوابا أنه لا يحكم فيها بحكم مضطرد، يعني حكم دائم، بل ينظر إلى قرائن تحيط بها. يبقى حكم اللي عليه العمل في حكم زيادة ثقة القرائن التي تحيط بهذه الزيادة، نحو إيه؟ ثقة من زاد أو ضعفه. تقول لي ضعفه إزاي وإحنا بنسميها زيادة ثقة؟ لا مش معنى ضعفه يعني ضعيف خالص، لا معناه إن مقدار ضبطه بالنسبة للي إيه؟ للي ما زادوش بالنسبة لزملاء الآخرين، هل هو مثلهم ولا أقل منهم؟ كثرتهم أو قلتهم، يعني شوف كثرتهم ولا وقلتهم، ومخالفتهم أو موافقتهم، يعني بنوافقهم في هذه الرواية ولا الرواية الزايدة دي مخالفة. وكذلك الحكم في الوصل والإرسال، يعني برضو ما هو خد بالك ما في طريق موصول وطريق مرسل، أيهما زاد الثقة؟ الموصول طبعا زيادة ثقة تمام، لأنه وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، المرسل في سقط. وفي الرفع والوقف أيهما الموصول أو زيادة ثقة؟ رفع ووقف، رفع تمام كده، فيحكم للأرجح. يبقى بيقول لك ما فيش حكم مضطرد لزيادة ثقة بس هو اللي يهمك شغل العملي، وده هنشوفها إن شاء الله. مثل لزيادة الثقة، مثل بعض أهل العلم بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، فهو زاد كلمة وتربتها تمام كده، وعليها انبنى حكم فقهي. هل يكون التيمم بالتراب فقط ولا بكل ما على وجه الأرض؟ تمام، فاللي قال بالتراب استدل بإيه؟ بكلمة وتربتها، عين الراوي وتربتها. يجي علماء الأصول ويتدخلوا يقولوا لا أنت كمحدث انتهى عملك لغاية هنا، نيجي احنا كأصول نقول ايه؟ والله ذكر الراوي بعض افراد العام لا يدل على تخصيصه، هذا الراوي ابو مالك الاشجعي ذكر تربتها ده جزء من الارض فلا يدل على تخصيص التربة، زي حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى فلا يدل معناها ان حافظ على الصلاة الوسطى فقط، لا زيادة اهتمام، فذكرت تربتها طهورا لا يدل على تخصيص التراب، يدل على زيادة اهتمام. بماذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم في قبول زيادة الثقة؟ قالوا ليه لا نقوى زيادة الثقة؟ إيه دليلهم؟ قالوا استدلوا بقصة اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذي اليدين، مع كون ذي اليدين صحابي وصحابة عدول، عارفين قصة ذي اليدين؟ قالوا أنسيت أن قصرت الصلاة يا رسول الله، لما صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر والعصر صلىها ركعتين، فقال نسيت أن قصرت، هو هنا زاد ذو اليدين زاد، ايه هو اللي زاده؟ الحكم ده اللي هو نسيت أو قصرت، فكل النبي رأى الآخرين ساكتين وشاف هو الوحيد اللي تكلم، فقاله مع انه النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو صحابي ولا يكذب تمام، ولكن مع ذلك استوثق برضه، فقال يبقى احنا لا نقبل ذات ثقه. كان ممكن ياخد كلامه على طول ويمشي ولكن راجع الكلام تاني. عرف العله القادحه للحديث، هي سبب غامض خفي قادح في الحديث مع ان الظاهر السلامه منه. فهم بيخصصوا العله بالسبب الخفي، العله القادحه الخفيه، مش اي عله هي اللي تقدح، عله قادحه وخفيه في الحديث مع ان الظاهر السلامه منه. عرف الحديث المعلول هو الحديث الذي طلع فيه على عله تقدح في صحته مع ان الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك الى الاسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحه من حيث الظاهر. يقول لك العله بتدخل على الاسناد هون صحيح لما هو ضعيف، يعني ما فيش في عله ما هو واضح انه ضعيف. اذكر بعض انواع العلل، قد تكون العله بالارسال في الموصول، يبقى الحديث اصلا موصول فجاء من طريق اخر مرسل، او الوقف في المرفوع يبقى هو اصلا مرفوع فجاء من طريق اخر موقوف، او اسقاط ضعيف بين الثقتين قد سمع احدهما من الاخر اللي هو يسمى تسويه، او اختلاف على رجل في تسميه شيخه او تجهيله، يا ترى شيخك فلان ولا فلان، او هو مجهول ولا غير مجهول، او غير ذلك. هو ذكر لها الحاتم في معرفه علوم الحديث قال اجناس العلل 10، اجناس العلل 10. ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أن أجناس العلل 10، لعلكم تطرقتوا إليها في العلل من رجب. أخذنا مجرد واحد ده، كنا عملنا الورقة كده شو وزعتها اليوم السنة اللي فاتت أنواع العلل مش فاكرين طبعا. وضاحت الورقة لا موجود الورقة بس بس مش فين مش عارفين يا فين لا موجود. طيب ما معنى طريق الجادة؟ معنى كلمة الجادة هي الطريق المعروفة المسلوكة، يعني يقول لك مثلا عشان تأتي من الأردنية إلى المعهد أسلك طريق الجادة، يعني الطريق الأساسي المعروف الطريق العام. طريق غير الجادة يعني الطريق غير المعروف، تعال للمعهد من طريق تاني مش مشهور قوي. فهنا عند المحدثين برضو في طريق جادة وطريق غير الجادة. طريق الجادة هي الطريق المعروفة اللي كل المحدثين بيروا منها بيمشوا فيها، هي مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة، قال لك دي طريق الجادة. يعني بيقول لك ايه، مالك عن نافع دايما مشهور، مالك عن نافع عن ابن عمر، فده هو طريق الجادة. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة، سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة، فدي طريق الجادة. ليها اسم تاني يعني ايه طريق الجادة؟ ده كان تقريبا افضل صح الاسانيد. لا لا لا مش بتكلم، هو بيصف لها مثال، المثال ده جاء من اصح الاسانيد. لا لا مش هاش دعوه دي. ماذا نفعل اذا تعرضت او اختلف الطريق الجاده مع غير الجاده؟ اه ده حاجه مهمه. طريق الجاده عندك راوي روى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فجيت راوي تاني قال مالك عن سالم عن ابن عمر، غريبه قوي. فيقول لك ازاي بقى يعني ايه، فتفكر تستوقف مالك عن سالم ده احنا حافظينها، مالك عن نافع ودي سلسلة الذهب. فمعنى ان الراوي يسيب طريق الجدة الراوي عن مالك يعني وياخد طريق التاني غير المشهور، معنى ان في حاجة. فايه اللي بيقول لك يقدم اهل العلم غير الجدة لانها دليل على حفظ الراوي لها، فان فيها ما يلفت نظر الراوي لحفظها. مش ممكن يكون وهم منه؟ ممكن، بس لو هو صحيحة، ما هي لو هي صحيحة، لو ثبت ان هي صحيحه فهي تؤخذ. وكذلك برضو بس الكلام ده عند التعارض، الكلام ده يا جماعه عند التعارض، يعني تعارض مالك عن نافع عن ابن عمر مع طريق تاني مالك عن سالم عن عبد الله بن عمر. ما طريق الجد يا شيخنا كده مش عايز تحقيق، يعني بيبقى معروف اسلم ذهب. لا مش بقول كده، لا مش شرط، ما هو بقول لك ان هو الراوي ده، ما خد بالك ان الحكم مش في السند فقط، في المتن برضو، فبننظر للمتن فنلاقي ان المتن مثلا اللي المتن اللي ذكره الراوي عملت عليه ولا لسه؟ مطلوب منك حديث العلل؟ خليك التاني ما هو السبت الجاي ان شاء الله؟ اثنين؟ لا الاول يعني. انا كاتب الورقه اهو عشان نعرف بس نمسك الناس. هو مش مكتوب هنا. لازم تكون فاهم عشان انت اللي هتشرح لنا. ذاكرت من هنا برضو رجعت من هنا فين الكتاب من هنا؟ لا ما ذاكرتوش. انت برضو جمع بين الطريقين اللي انت جبته واللي هنا طريق مستر بس لو جه هنا عشان تفهم ايه اللي ايه اللي وجه التعرض اللي هنا والشيخ عامل ايه وانت هتعمل ايه. طيب هو انت فاكر ان انا لا افهم من هنا برضو. شرح المدن يعني؟ أي؟ لا لا ده العلل بس. الإمام أحمد ذكر الحديث كذا موضع بس في إيه؟ يعني في اختلافات بسيطة في الحديث. مش هذا ده؟ لا أنا مش على قصدي كده. دلوقتي كده لما يكون في عندي اختلاف بسيط يعني دلوقتي مثلا الحديث اللي هو 7186 هو حديث البخاري بالضبط نفس الكلام. لما ألاقي أنا مثلا كلمة زيادة كلمة ناقص كلمة بالمعنى مثلا بدل ضع مسح مثلا بدل وضع مسح. جميل قوي. هو بنتكلم على الاعلال ولا بنتكلم بس عموما دلوقتي بقول ده نفس الحديث لا بنقول بقى بزياده كذا لا او بنقص كذا لا بس بدل الوضع كتب مسح اما هتكتب بلفظ مسح بلفظ مسح. طيب ولما يكون الحديث مثلا باسناد ثاني بنفس المد يبقى ده طريق ثاني للحديث طريق ثاني سواء يبقى لو كان بنفس الراوي يبقى متابعه وانت حكمه متابعه ولو كان شاهد وله شاهد من حديث انس هو من رواه ابو هريره نقول وله شاهد من حديث انس تمام يعني دول مثلا كل ده عن ابي هريره يبقى هو طريق واحد باختلاف الرواه عن ابي هريره باختلاف الرواه يبقى الحديث السند كله اختلاف السند عن ابي هريره اي نعم هنا ما ببصش للفظ الحديث يعني بس عايز افهم لا بنبص في التخريج بنبص بنقول ايه في كل لفظ بعد ما نخلص بنقول بزياده كذا او بنقص كذا او بقوله مسح بدل الوضع بعد ما تخلص كل طريق بتقول اللفظ المختلف طب وده بكله بسميه حديث واحد ده كله حديث واحد ده كله حديث واحد انا هي الاشكال هنا يعني مش بسمي كل واحد حديث لا هو حديث واحد باسانيد مختلفه وبالفاظ مختلفه يعني انا عشان اقول ده حديث واحد اشوف المجمل بتاعه اشوف هو يقصد ايه في المعنى يعني اقصد في المعنى مثلا هو بيتكلم حديث في باب الطهاره مثلا ماشي وبيتكلم مثلا في غسل الجنابه خلينا بده يتقارب الزمان حديث ابي هريره ده حديث ابي هريره يتقارب الزمان هو اللي رواه ابو هريره تمام هو دلوقتي انا في عندي حديث الحديث برضو ده يتقارب بس مش بنفس اللفظ بالفاظ ثانيه حديث ابن مسعود موسى الاشعري جميل قوي يبقى دول شواهد لحديث ابي هريره مش بنفس اللفظ يبقى شواهد في المعنى مش بنفس اللفظ مش مشكله بس بنفس المعنى يتقارب الزمان وممكن الحديث مثلا ايه بدل اللي هو في يكسر القتل تقريبا مهم هنا مثلا في كلمه ناقصه هنا في كلمه زايده ده شواهد كله شواهد ده اسمه شواهد تمام بس في المجمل ده حديث واحد ده حديث واحد حديث ابي هريره ده حديث واحد حديث انس ده حديث ثاني شاهد لي شاهد لابي هريره كل ده يخش في خريطه الشكل كل الطرق لا اللي مقصود منا اللي علو درقوتنا هنا اللي كلامه درقوتنا منصب على ايه هنا وبتشتغل منه دول ماليش دعوه بيه لا مالكش دعوه يعني انا ارجع على طول لكتاب الدرقوتني اللي هنا هتشوف الكلام اللي هنا ايه وبعدين ترجع للتتابع والالتزامات وتشوف الدرقوتني بيتكلم في ايه واشتغل على كلامه يعني ما جمعش الطرق ما جمعش كل الطرق لا كلام الدرقوتني يعني دلوقتي يا شيخنا دول اللي هو الاسناد ده اللي انا اخدته من هو ده الامام احمد خدت اسناد واحد بس اللي هو اللي جاب نفس المد ماشي جميل الباقي كله ماليش دعوه بيه مش هتكلم فيه لا مش هتكلم فيه هتكلم بس بده لانه ده ما هو ما من ناحيه الكلام بقى هتشوف بقى اللي علو درقوتني فين كلامه هل الكلام على الطرق دي في كلام على الطرق دي ولا ما فيش هو دي ما في نفس المد بتاع البخاري لا لا كلام الدرقوتني اللي يهمني كلام الدرقوتني ايوه هل كلام عن الطرق دي ولا كلام في ايه بالظبط فشوف كلام الدرقوتني في ايه بالظبط واذا كان دي داخله فيها بتدخله طب دول كله مش عند البخاري ده كله مش عند البخاري خلاص يبقى مش عنده ما كلامش ده مت البخاري اللي رواه احمد والموجود عند البخاري اللي هو نفس الاسناد خلاص يبقى هو ده اللي يهمنا. دول الباقي كله مش موجود عند البخاري خلاص. بس اللي ممكن تفيدنا في الرد على دارقطني ولا حاجه يعني انت بتخليها معايا. هو ممكن يكون كاتب عليهم اصلا. لا ممكن تفيدنا نقول له نلفت نظر دارقطني نقول له مثلا ايه في روايه عند احمد لفظ بمتن كذا او باسناد كذا ماشي. فده هنشوفها ان شاء الله في الشهر. طيب ماشي نرجع تاني. يبقى اذا تعرضت طريق الجاده مع غير الجاده دايما يا جماعه العلماء مش دائما برضو قلنا قواعد الحديث قواعد مرنه فبيقدموا طريق غير الجاده فبيقولوا ايه اللي يخلي الرابع عن مالك يسيب مالك عن نافع ويقول مالك عن سالم؟ اكيد هو حافظ ما لم يحفظه غيره. تمام. ما هو لو كان واهم كان ايه اللي حصل؟ كان روعا غيره قال لك يعني انا ما اوهمش الا بحاجه مشهوره يعني اوهم ما خليني مع ماشي مع الجيش كله ماشي مع الناس كلها ما حاسب حدش يوهمني ولا يخطئني. فمعنى ان هو يصر على روايه سالم عن ابن عمر ويترك طريق الجاده معناه انه فيها زياده حفظ. تمام. طبعا برضو زي ما قلنا القاعده مرنه. اذكر بعض اوجه ترجيح روايه على اخرى. طبعا مش هتصورها الا بشغل العملي مساله الجاده وغير الجاده لازم شغل عملي فيها ويجي لك مثال ليها. اذكر بعض اوجه ترجيح روايه على اخرى منها كثره الملازمه وطول الصحيح. هنشوفها برضو في العلل ان شاء الله الجاده وغير الجاده هنشوفها في العلل. بعض اوجه ترجيح روايه على اخرى كثره الملازمه وطول الصحبه كون الراوي ثقه كون الرواه اكثر حال الرواه عند التحديث ديت برضو اوجه ترجيح روايه على اخرى. الراوي ده ملازم لشيخه اكثر من غيره الراوي ده ثقه الرواه دولي اكثر وهكذا. الى كم ينقسم التفرد؟ تفرد مطلق وتفرد نسبي. عارف كل نوع فرد المطلق وان ينفرد الراوي الواحد عن كل احد من الثقات وغيره كحديث انما الاعمال بالنيات تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به علقمه عن عمر وتفرد به محمد ابن ابراهيم عن علقمه وتفرد به احمد سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي. والفرد النسبي اما ان يكون تفرد ثقه من يرويه ثقه الا فلان ومن يكون تفرد به اهل بلده ومن يكون تفرد به شخص بالنسبه لشخص الى من يروي عن فلان الا فلان. ممكن نمثلها او ناخد قاعده ثانيه. الفرد المطلق والتفرد من اصل السند من اول الصحابه اللي رواه من الصحابه واحد فقط تفرد من اصل السند من يومه زي ما بيقول كده بالبلدي من يومه فرد من اول ما قيل هذا الحديث هو فرد. تفرد نسبي تفرد في اثناء السند تفرد مطلق من اول ايه من اول من اصل السند من عند الصحابه والتفرد النسبي في اثناء السند يعني بعد الصحابه بعد الصحابه يعني. الشرط الصحابي ممكن يكون برضه موقوف على التابع مقطوع على التابع قصدك التفرد عن تابعي يعني؟ يعني مثلا ده نسميه مرسل لو رفع لو قال خلاص مش مسميه لا ده مرسل بقى خلاص لا برضه تفرد نسبي تفرد ثقه عن ثقه وده هتلاقيه جدا في المعجم الاوسط للطبراني ومسند البزار يقول لك لم يروي عن فلان الا فلان يبقى ده تفرد لم يروي عن فلان الا فلان او تفرد به اهل الحجاز او تفرد به اهل الشام. وقد مثل اهل العلم للنوع الاول بحديث قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر بقاف واقتربت الساعه لم يروي ثقه الا ضمر بن سعيد انفرد به عن عبيد الله عن ابي واخد الليث. والنوع الثاني حديث القضاه ثلاثه اللي هو ايه الانواع دي الثلاثه نهين للفرد النسبي يا جماعه ده اللي فوق على طول. النوع الثاني حديث القضاه ثلاثه تفرد به اهل مرو عن عبد الله بن بريده عن ابيه. مثال النوع الثالث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بسويق وتمر لم يروي عن بكر الا وائل. ما معنى كل من الصلاحات الآتية؟ بكر اللي هي القبيلة؟ لا بكر اسمه واحد اسمه شخص. ما معنى كل من الصلاحات الآتية؟ الاعتبارات المتابعات الشواهد. الاعتبارات هي عملية البحث عن أطراف الحديث وطرقه وألفاظه يعني ممكن نقول التخريج أو التحقيق ولك ده اعتبار الحديث اعتبار يعني تخريجه وتحقيق الحديث بحث عن أطرافه طرقه ألفاظه علله. المتابعات تنقسم لقسمين متابعة تامة وضابطه أن يشترك الراويان في الشيخ متابعة قاصرة وضابطها أن يشترك الراويان في شيخ الشيخ أو من بعده. يبقى لو الراويين اشتركوا في نفس الشيخ متابعة تامة يبقى شيخهم واحد يبقى متابعة تامة. طب اشتركوا شيخ مختلف وده شيخ تاني اشتركوا في نفس شيخ الشيخ يبقى متابعة قاصرة. واضح؟ الشواهد معنى الشاهد بقى هي أن يكون معنى الحديث موجودا في حديث آخر والجمهور يشترطون أن يختلف الصحابي يبقى صحابي أبو هريرة وأنس تمام او غيره والمعنى موجود في الحديث الثاني بنسميه شاهد. هذا حديث شاهد لحديث ابي هريره. المتابعه متابعه تامه ان يشترك الرويان في الشيخ. ما عندك ما فيش لا تعريف يعني تعريف ده وده هو متابعه الايه الراوي اللي الراوي الاخر في شيخ. ما فائدة شواهد المتابعات؟ ينجبر بها ضعف الضعيف. فمثلا سند فيه رجل صدوق وتابعه صدوق آخر فيرتقي الحديث إلى الصحة، يعني الاثنين بيقووا بعض. وسند فيه رجل مقبول، ومعنى مقبول عند ابن حجر أنه مقبول إذا توبع وإلا فلين. ابن حجر عنده كلمة مقبول، لو حد تابع هذا الراوي، حد جه معاه في نفس الطبقة تلميذ تاني أو زميل له، يبقى مقبول. طب هو الوحيد اللي روى الحديث ده لين، هذا راوي لين حديثه ضعيف. قال تابعه مقبول آخر فيرتقي حديثه إلى الحسن لغيره، يبقى مقبول مع مقبول حسن لغيره. وإذا تابع المقبول صدوق فيرتقي الحديث إلى الصحة، يبقى واحد مقبول تابعه واحد صدوق هنتقي للصحة. برضو قواعد، مش واحد زاد واحد بيساوي اثنين. وأيضا إذا تابع مقبول ضعيف، أو إذا تابع مقبول ضعيف يعني الضعيف اللي تابع المقبول، فيرتقي إلى الحسن. وإذا كانت كل الطرق بها ضعف لكنه يسير، فينجبر هذا الضعف بالمتابعات والشواهد. فاهمين حاجة؟ أيوه. واضح؟ يبقى دي اسمها شواهد ومتابعات، شواهد ومتابعات. هل هناك من أهل العلم لا يعمل بالشواهد والمتابعات؟ هناك من أهل العلم من ينظر إلى الأسانيد استقلالا ويحكم على كل إسناد مما يستحق. قال لك ماليش دعوة، تابعوا ما تابعوش، الإسناد ده ضعيف، الإسناد ده ضعيف، الإسناد ده ضعيف، الإسناد ده ضعيف، الحديث ضعيف. طب ليه ما نجمعهمش مع بعض؟ قال لك ماليش دعوة. فإن كانت هناك جملة من الأسانيد في كل منها ضعيف فيحكم بضعفها ولا يقويها ببعضها. قال لك ماليش دعوة، ده إسناد مستقل وده إسناد. ومن هؤلاء أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهو وارد أيضا في بعض تصرفات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا أن الكثير من أهل العلم يعملون بالشواهد والمتابعات فيرقون الحديث إلى غاية الصحة إذا كثرت طرقه، وإن كان فيها ضعف إذا لم يشتد سبب الضعف، والله تعالى أعلم. ومن هنا نشأ الحديث الحسن لغيره، حسن لغيره وعبارة عن إيه؟ ضعيف مع ضعيف. ما درت الشيخين الفاضلين أحمد شاكر ونصر الدين الألباني في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشدد. أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ومنشأ ذلك أنه عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فوثقهم، ومن ثم صحح أحاديثه، زي ابن لهيعة، شار بن حوشب، عبد الله مكبر الاسم اللي هو عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري له أخ اسمه عبيد الله بن عمر العمري، يبقى عبد الله وعبيد الله، فقالوا مكبر الاسم ضعيف الرواية، مصغر الاسم صحيح الرواية، يبقى اللي اسمه كبير ضعيف الرواية، اللي اسمه صغير عبيد الله ثقة في الرواية. وليث بن أبي سليم وعبد الله بن صالح كاتب الليث ويزيد بن أبي زياد، وهؤلاء الراجح من أمرهم أنهم أقرب إلى الضعف. أما شيخ نصر الألباني رحمه الله فهو أحسن حالا في هذا الجانب، إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك. ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط، ولا ينظر إلى أوجه إعلاله، وأحيانا يصحح الحديث بمجموع الطرق وكثرتها مع شدة ضعفها، والله تعالى أعلم. قول الكلام ده انتخذ على الشيخ مصطفى، الكلام ده انتخذ على الشيخ مصطفى فيه الاثنين؟ لا، خصوصا بالشيخ الألباني. في شيخ اسمه أحمد بن أبي العينين، أحمد بن أبي العينين اللي هو تقريبا عديل الشيخ مصطفى، موجود فكان بيردوا عليه وكانت مشاكل قديمة يعني بينه. وفي أحاديث مصنفة، الكتب مصنفة للشيخ أحمد بن العينين في الرد على الكلمة دي يعني. الشاهد يعني برضو لازم نفهم أن تصحيح الأحاديث طبعا التي لم يجمع على أنها صحيحة بأمر اجتهادي، يعني ممكن يصححه الشيخ الألباني حديث وتلاقي غيره ضعفه، أو غيره ضعفه هو صححه، فتقول أخذ بمين؟ تأخذ بالأوثق عندك. إذا كنت طالب علم عندك خبرة في الحديث فبتقرأ وتوازن بين الكلام من خلال الخبرة، ما عنديش فباخد الاوثق عندي. شيخنا لو واحد اعتمد مثلا في كل تصحيحات خلاص انت مقلد، الشيخ الألباني انت مقلد، الا من ايه رجح لك بالحجه والبرهان ان الحديث ضعيف فخلاص بتتركه. ما حكم حديث كل من قيل فيه شيخ صالح يعتبر بحديثه، يكتب حديثه، لين الحديث، مستور، مجهول الحال، مقارب الحديث، كل هؤلاء حديثهم يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هل هؤلاء الذين يأتي ذكرهم يصلحون في شهود المتابعات؟ كذاب، ضعيف جدا، متروك، واهن، وضاع، متهم بالوضع، لا يصلح حديث هؤلاء شاهدا لغيره ولا متابعا، هم أصلا متروكين. يضربوها مثال بيقول لك واحد عنده سرطان، واحد عنده فشل كلوي، وعايزين يشيلوا كرتونة هيشيلوها؟ هيقعدوا جنبها. واحد عنده صداع، واحد عنده شوية مغص أو درسه بيوجعه، هيشيلوها. فكذلك الإيه؟ الطرق للحديث، ضعيف حديث ضعيف، أو طريق ضعيف جدا، وطريق ضعيف جدا، وطريق فيه متروك وطريق فيه وضع، فمش هيرق الحديث بل بالعكس يزيده ضعفا. كيف يمكن التمييز بين الرواة في حال تشابه أسمائهم؟ اسم واحد ازاي تميز بينهم بامور منها الرمز المرموز به بجوار كل منهم في كتاب كتقريب التهذيب مثلا. تقريب التهذيب بيعمل لك ايه؟ تمييز. فبيقول لك محمد بن مسلم، خد بالك بعد ما يخلص محمد بن مسلم من شهاب الزهري يجي تحت كده يقول لك محمد بن مسلم بن تدرس، تمام كده، ابو الزبير، فيقول لك تمييز، خد بالك ده غير ده. فده طريقه. الطريقه الثانيه الطبقات، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ده طبقه متقدمه، طبقه متاخره، محمد بن مسلم بن تدرس اللي هو ابو الزبير ده بيروي عن جابر، يبقى مين اللي اعلى؟ ابو الزبير اعلى من الزهري. عن طريق المشايخ والتلاميذ، تعرف شيخ ده وشيخ ده هتقدر تميز بينهم. جمع طرق الحديث، فيتميز ديك الاسم بالكامل. البلدان، عرفت بلد ده وبلد ده. الاختصاص، اذا كان ثقتين فلا يضر، ده بيقولك بقى الحكم بقى. يعني ايه كلمة الاختصاص الاول؟ يعني ده مختص بالشيخ ده، يعني مثلا محمد بن مسلم عن ابي الزبير، لا محمد بن مسلم عن جابر، هيكون مين؟ ابو الزبير. محمد بن مسلم عن جابر عارف ان هو مختص بجابر، يبقى ابو الزبير مش محمد بن مسلم مش شهاب الزهري، تمام كده. في واحد اسمه ابو حازم، هما اتنين، سلمان الاشدعي وسالمة ابن دينار. فلما اقول لك ابو حازم عن ابي هريره ده سلمان الاشدعي، ابو حازم عن ابي سعيد الخدري هو عن سهل بن سعد هو سلمة ابن دينار. عرفتها منين؟ من اختصاص، ان ده مختص بده وده مختص بده. اذا كان ثقتين فلا يضر، اذا كان اثنين ثقتين مش هيتفرقش بقى اذا كان ده ولا ده. اذا كان ضعيفين فلا يفيد، صح كده. اذا كان احدهما ثقه والاخر ضعيفا لا نتوقف، لازم نعرف هو مين بالظبط. هل هناك ما نميز به بين بعض الرواه كسفيان الثوري مثلا وسفيان بن عيينه؟ الاثنين جم في نفس الطبقه، هما في نفس الطبقه القرناء. سفيان، فقال لك سفيان، يا ترى سفيان بن عيينه ولا الثوري؟ وما اسمهم هشام او عمرو او علقمه؟ نعم هناك ما يميز به بين ذلك، ومن انفع الوسائل لذلك معرفه الاختصاص. فهناك رواه مختصون بالروايه عن مشايخ معينين، فمثلا عن مشايخ، الكلمه دي يعني ايه؟ لان الشيخ عبد الفتاح ابو غده بيقول لا يجوز همز المشايخ، هي كلمه بتحتمل معنيين، همز الهمزه والهمز يعني العيب، يعني الصح ان تقول مشايخ. مثلا علي بن المديني وقتيبه بن سعيد ومسدد ومحمد بن سلام البيكندي والحميدي وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء اذا روى عن سفيان فهو سفيان بن عيينه، خلاص كده. محمد بن يوسف الفريابي، وكيع بن الجراح، محمد بن كثير العبدي، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن مهدي، قبيصه بن عقبه، كل هؤلاء اذا روى عن سفيان اعرف انه الثوري، وكذلك اذا قيل سفيان عن ابي فهو سفيان الثوري. الثوري الكوفه وابن عيينه بنفس المكان، الاثنين في نفس المكان، وهما قرناء، ولكن هو تعرفه عن طريق الايه؟ التلاميذ. اما للتمييز من اسمه هشام من الرواه مثلا، فاذا كان هشام يروي عن قتاده اعرف هشام عن قتاده يبقى هشام الدستوائي، هشام عن انس هشام بن زيد بن انس اللي هو حفيد انس، هشام يروي عن معمر بن دريج هشام بن يوسف الصنعاني، هشام يروي عن ابن سيرين هشام بن حسان، هشام يروي عنه البخاري هشام بن عبد الملك الطيالسي، هشام الذي يروي عن ابيه هشام بن عروه بن الزبير، هشام الذي يروي عن يحيى بن ابي كثير هو هشام الدستوائي. بالنسبه لعمرو، عمرو الذي يروي عنه شعبه هو عمرو بن مره، عمرو الذي يروي عنه الأعمش عمرو بن مر أيضا، عمرو الذي يروي عنه سفيان بن عيينة عمرو بن دينار، عمرو الذي يروي عنه ابن وهب عمرو بن الحارث، علقمة الذي يروي عن عمر بن الخطاب، هو تقول الشيخ جابها من ده كله من استقراء يا جماعة، من كسر التراجم وكسر التحقيق فعرف المعلومات دي. علقمة الذي يروي عن ابن مسعود علقمة بن قيس النخعي، وفي هذا الباب جملة من الفوائد منها سالم إذا روى عن أبيه فهو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم إذا روى عن جابر هو سالم بن أبي الجعد، إسماعيل عن قيس هو إسماعيل هو ابن أبي خالد، قيس هو قيس بن أبي حازم، شعيب عن أنس شعيب بن حاب، أبو اليمان عن شعيب شعيب بن أبي حمزة، حميد عن أنس في الغالب حميد بن أبي حميد الطويل، حميد عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن بن عوف. إذا جاء السند مكيا وصحابيه اسمه عبد الله فعبد الله بن عباس، يبقى السند مكي وجاء عن عبد الله في الآخر اعرف إنه ابن عباس لأن ابن عباس كان في مكة. سند مدني وصحابيه اسمه عبد الله فهو ابن عمر. سند كوفي وصحابيه اسمه عبد الله بن مسعود، غالبا ما تلاقي مثلا ايه الاعمش، الاسناد في كده الاعمش علقمه، تمام كده، ابو وائل شقيق بن سلمه غالبا ابن مسعود. سند مصري وصحابيه اسمه عبد الله، احفظها عبد الله بن عمرو بن العاص لان والده كان في مصر عمرو بن العاص. اذا روى ابو برده عن عبد الله فعبد الله وعبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري، يعني ابو برده لما يجي يقول لك كده ابو برده عن عبد الله فهو عبد الله ابيه، إذا روى عن القمع عن عبد الله فهو ابن مسعود، وهذا في غالب الأحوال والله تعالى أعلم. ما معنى قول الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب من العاشرة أو من الحادية عشرة أو من الخامسة ونحو ذلك في تراجم للرواة؟ قرأناها قبل كده من تقريب اللي هو الطبقات. فبيقول لك مراده من ذلك ان هذا الرجل من الطبقه العاشره او من الطبقه الحادية عشر او من الطبقه الخامسه. وتفصيل لذلك يقول ان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اصحاب كتب السنن تقريبا من 200 ل 250 سنه من اول ما صنفت السنن بقى كتبت من بين النبي لهم 250 سنه. فهذه المده الزمنيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اصحاب الكتب قسمت تقريبا الى 10 طبقات. وذكر لك الطبقات اللي احنا ذكرناها وبعدين اعمل لك رسم تفصيلي ليها. قال لك الطبقه الاولى عند ابن حجر، خد بالك الطبقات دي عند مين؟ ابن حجر انه مختلف فيها، عند غيره قسم لك طبقات الرواة ثلاث طبقات بس، صحابه تابعين اتباع تابعين وخلصنا. ابن حجر لا قسم لك التقسيمه اللي هي ذكرها الشيخ. طيب سؤال اللي بعده، اذكر عددا من رجال الطبري في تفسير الذين دارت عليهم جمله من الاسانيد مع بيان احوالهم باختصار. أيوة اخرج الطبري في تفسير عن عدد من الرواه واكثر عنهم، وفي حديث كثير منهم ضعف. ده بيقول لك مثال، لان الطبري كتاب مسند، اخرج محمد بن حميد الرازي ويقول فيه حدثنا ابن حميد وهو ضعيف، اخرج سفيان بن وكيع ويقول فيه حدثنا ابن وكيع او حدثنا سفيان وسفيان بن وكيع، فقد ضعف بسبب وراق السوء الذي كان عنده. وعليكم السلام. اخرج المثنى ابن ابراهيم الاملي، والان لم نقف للمثنى هذا على ترجمه. في اسانيد الطبري ايضا وبكثر ابو صالح، في كتاب عشان تروح نفسك في كتاب خاص بمشايخ الطبري باسانيد الطبري، تراجم اسانيد رجال الطبري، تراجم رجال اسانيد الطبري، تراجم رجال اسانيد الطبري، فجاب لك اسانيد الطبري وعمل لك تراجم الرجال بتوعه. فبالتالي لما تلاقي حديث في الطبري او اثر في الطبري هتعمل ايه؟ هتروح راجع للكتاب ده، مش هتحقق انت بقى، هو الكتاب جاهز اهو. تمام. اخرج بعض الاسانيد التالفه كما يقول حدثني محمد بن مسعد حدثني ابي حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابي عن ابن عباس الى اخر اسناد مسلسل بالضعف. قال وجدت لابن معين في راوي واحد قولين مختلفين، فعلى اي شيء يحمل الاختلاف؟ ابن معين له قولين مختلفين في الراوي. بيقول لك اما ان يكون تغير اجتهاده درسناه في الرفع والتكميل، او يكون هذا مثلا ضعيفا حينما يسال عنه بالنسبه لراوي اخر، يعني تضعيف نسبي، او العكس كان يسعى الرجلين يعني احدهما ثبت والاخر ادنى منه فيقول هذا ثبت وذاك ضعيف، اي بالنسبه للاول، دي اسمها تضعيف نسبي. عرف المزيد في متصل الاسانيد والمرسل خفي. ايه معنى المزيد في متصل الاسانيد؟ هو اسمه كده، افتكر اسمه كده، مزيد في متصل الاسانيد، يعني بيقول لك اسناد متصل فانت زودت فيه ليه؟ هو اسناد متصل فلماذا زدت فيه؟ فبيقول قد يجيء الواحد باسناد واحد من طريقين، اسناد واحد ولكن في احدهما زياده راو، واضح كده؟ هما الاسناد واحد بس في راوي زياده في احد الاسنادين، هذا يشتبه على كثير من اهل الحديث ولا يدركه الا النقاد، فتاره تكون الزياده راجحه بكثره الراويين لها ونعتبروش مزيد بقى، لان لو قلنا مزيد في متصل الاسانيد حكم الضعف. واضح يا جماعه؟ المزيد في متصل الاسانيد نوع من انواع الضعف، فاما ان نكون نرجح الزياده وتاره يحكم بان راوي الزياده وهم فيها تبع للترجيح والنقد، يبقى حكم المزيد في متصل الاسانيد اصلا ضعيف. بس المشكله هل هو من المزيد ولا الحكم للزيادة اصلا؟ الزيادة هي الصحيحة، واضحة؟ عندك اسناد تمام واسناد تاني، اسناد فيه خمسة واسناد فيه اربعة، ايهما المزيد؟ اللي فيه خمسة. طب هل تحكم دايما للناقص؟ لا، ونحكم على المزيد لان ده مزيد؟ لا، فقد تكون المزيد هو الصحيح والرواية الناقصة هو الضعيف، قد يكون الناقص هو الصحيح والمزيد هو الضعيف، واضح؟ طيب فاذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الارسال الخفي، واذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل. ذكر لك مثال حديث عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن وثيع بضم الياء التحتانيه المهم واخره عن حذيفه ومرفوعا ان وليتموه ابا بكر فقوي امين، فهو منقطع في موضعين لانه روي على عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن ابي شيبه عن الثوري، يبقى اسقط مين؟ النعمان، علم عليهم. وروى ايضا عن الثوري عن شريك عن ابي اسحاق، يبقى اسقط مين؟ اسقط شريك، يبقى اثنين هم سقطوا في الاسناد. واضح يا جماعة؟ مثال الثاني حديث ابن المبارك اللي هو حديث المثال على المزيد، حديث ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر سمعت أبي إدريس الخولاني قال سمعت وثلا يقول إلى آخر حديث. فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم، زيادة سفيان وأبي إدريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد روى ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير وسطة مع تصريح، يبقى بيقول لك الزيادة وهم، يبقى الزيادة اسمها إيه؟ مزيد في متصل الاسانيد، يبقى هو لم يحكم للزياده على الاطلاق، اما تكون الزياده صحيحه او ضعيفه. مما ده يعرف الارسال الخفي، يعرف بامور منها عدم لقاء الراوي شيخه ان هو ما التقاش به وان عاصره، او بعدم سماعه منه اصلا، وبعدم سماع الخبر الذي رواه وان كان سمع منه غيره. ما حكم رواية أهل البدع يقبل منها ما لا يوافق بدعتهم ما دام صادق اللهجة، أما ما يوافق البدعة فيتوقف فيه؟ ودي قول من الأقوال في حكم رواية المبتدعة وذكرناه في الرفع والتكميم. أذكر مرتبة هذه الألفاظ عند البخاري سكت عنه فيه نظر منكر الحديث، هذه أدنى المنازع عند البخاري وأردأه. أنواع تحمل الحديث ثمانية: سماع، قراءة على الشيخ اللي هو العرض، الإجازة، المناولة معناها أن يناوله كتابا، المكاتبة يكتب إليه ويقول له اروي عني كذا، الإعلان يعلمه مجرد أعلمك بس أنا أخذتها صحيح البخاري بالإجازة، الوصية أوصي من بعد موتي أن فلان يروي عني، الوجادة هو أن يجد حديثا بخط شخص بإسناده، رحت زرت واحد في بيته بعد ما مات فوجدت كتاب بخطه، هل يجوز تطلع بره وتروي هذا الكتاب عنه؟ دي اسمها الوجادة، مختلف فيها. ما معنى الإسناد العالي والنازل؟ الإسناد العالي هو القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنازل هو البعيد، والعلو والنزول أقسام. راجع الباحث العافية. متى يوصل الحكم بالنسخ؟ لابد أن توفر شروط ثلاثة: المخالفة، عدم إمكان الجمع، ومعرفة التاريخ. من هو المخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، تابعي من صاحب الصحابي، الصحابي ومن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته وإن لم يروي عنه شيئا، يبقى تشترط الايه؟ اللقاء. طالما لقاه يبقى اسمه صحابي. العبادلة من الصحابة أربعة: عبد الله بن الزبير، بن عباس، بن عمر، بن عمرو. عرف المؤتلف والمختلف. المؤتلف هو ما تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صورته، مثل سلام وسلام، يبقى الشكل واحد، الحروف واحدة، طب تيجي النطق مختلف. عباس وعياش، غنام وعثام، يبقى اسمه مؤتلف ومختلف. مؤتلف في حاجة واختلف في حاجة، مؤتلف في اللفظ، مختلف في النطق. إذا أردنا الوقوف على رجال الحاكم والدارقطني والطبراني وهؤلاء المتأخرين فعلينا بكتب من التي يأتي ذكرها. يبقى أقول لك عايز تحقق أسانيد الكتب ديت، تنظر في كتاب العبر في أخبار من غبر، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تاريخ بغداد، كتب التواريخ بصفة عامة، سير علوم البلاد، ضيف بقى كتب تراجم، اكتب وكتب تراجم لرجال هذه الكتب، كتب تراجم لرجال هذه الكتب. يعني رجال الحاكم اتعمل له كتاب في تراجم رجال الحاكم او مشايخ الحاكم، دارقطني كذلك، البيهقي كذلك، يعني في كتب صنفت خصيصا على مشايخ هؤلاء المصنفين. اذكر باختصار بعض الكتب الاساسية التي يحتاجها طالب العلم، ذكرها الشيخ، وبذلك نكون انتهت الاسئلة والحمد لله رب العالمين. المحاضرة القادمة ان شاء الله نبدأ في الجزء الثاني العلم. طيب خد يا شيخ، عندكم كتاب ده تحريم النرد؟ ماشي. طيب خد يا شيخ، حطوا كتب سريعا. شيخ عمر مرقب، شيخ عمر انتو بكلمكم.